بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم المشهري النسابوري في صحيح قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدن شعبان حبيب قال كنا بالمدينة ولغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي أتام يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته من قال شهدت أسامة رضي الله عنه يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز وعذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغوا أنه بأرض فلا تدخلوها. قال أبي فقلت لآل إبراهيم فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا حبيب حبيب قال قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة كنا في المدينة فبلغنا أن الطاعون وقع في المدينة في الكوفة في الكوفة. قال فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها. قلت حدثه عطاء بن أبي رباح رحمه الله عنه ابن يسار عطاء بن يسار وغيره عطاء بن يسار وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالوباء هذا الطاعون وقع في الأرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا من ال... قال إذا بلغ أنه بأرض فلا تدخلها. قال عمن؟ قلت عن عامر بن سعد. أقول إذا وقع في أرض فلا تخدموها. قال عمن؟ قال عن عامر بن سعد. عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد. قال فلقيت إبراهيم بن سعد فحدثني بما سمعنا. قال شهدت أسامة يحدث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجزنا وعذاب أو بقية عذاب أذيب به أناس من قبلكم. يقول فتمست ولوجدت أخاه إبراهيم فحدثني عن أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم في أرض فيها الوباء فلا تخدموها وإذا وقعوا أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا من القضاء والقدر. هذا إلى يوم القيامة إذا سمعتم بأرض وأنت مسافر تبتلت البلد وسمعت أن الوباء فيها لا تجد تقدم عليها وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا من القضاء والقدر إلى يوم القيامة. قال فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. قال فسمعت إبراهيم سألت إبراهيم يحدث والذي يحدث به لا ينكر. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معين قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قول حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبوه معاذ العنبري أبوه قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة بهذا الإسناد هذا الإسناد قال غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث أنه لم يذكر عطاء بن يسار في الحديث قصة عطاء بن يسار. نعم قصة عطاء بن يسار قصة قصة قصة قصة قصة عطاء بن يسار في أول الحديث يذكر هو أول ذكر قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كنت بأرض فوقع بها ولا تخرج. كرر الحديث يقول إذا وقع في أرض فلا تقدموا عليها وأنتم فيها وإذا إذا وقع وأنتم لم تصلوا إلى البلد فلا تقدموا فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حديث شعبة. والمسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن حبيب قال عن إبراهيم بن سعد قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا فيها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا من القضاء والقدر. قال رحمه الله دثنا أزمان النبي شبا ساكم دوران كلاهما عن جرير الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهو عديثهم قال حدثني وابو بن بقي قال حدثنا خالدان الطحان عن الشيباني عن حبيب نبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهو حديثهم. أقول إمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال عن الأعمش قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد قالوا أنه سمع جالسين يتحدثان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع الاثنين يتحدثان في الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت الطاعون في بلد فلا تخدم وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج فرارا من القضاء هذا حكم إلا يوم القيامة. قال حدثني وهب بن بقية يقول مسلم حدثنا وهب بن ابن بقية قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا الشيباني قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول إذا كان الطاعون وأنت فيها فلا تخرج وإذا لم يقع فلا تبدد على البلد حكم هذا إلى يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن التميم قال قرأت على مالك بن شهاب أن الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا بلغ بسرق لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأسابه فأخبروا أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر ادع للمهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم أخبر أن البابا قد وقع بشام فاختلفوا وقال بعدهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعدهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء وقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا للأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا واختلاف من قال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتي فدعوتهم فلم يختلف عليهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على دار بصبي عليه قال أبو عبيدة بن الجراح فرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله ورأيت الجذبة رأيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض أجديبا قال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم ببرد فلا تقدموا عليه وإذا وقع برد وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال أنا عبد الحميد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر الخطاب خرج إلى الشام أن عمر رضي الله تعالى خرج إلى الشام بجنود معه قال حتى بلغ بسرقة حتى بلغ بسرف سرف قريب من الشام. قال قال فلقيه أهل الأجناد أبو عبيدة وأصحابه. لما وصل قابله أهل الأجناد رؤساء الجيوش أبو عبيدة وغيره من أمراء الجيوش. فلما وصلوا إليه قال نعم. قالوا أن الوباء قد وقع بالشام. قالوا له أن الوباء قد وقع بالشام يا أمير المؤمنين. فقال قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين. قال ابن عباس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه ادعوا لي المهاجرين الأولين المهاجرين الأول ادعهم لي. فدعاهم حتى تجمعوا عنده فقال لهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام. أخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فما أنتم قائلون؟ فقالوا فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن تجعان. فاختلفوا فقال بعضهم جئت لأمر فلا ترجع دونهم. فقال بعضهم ارجع بالمسلمين بقية الصحابة. فاختلفوا فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فسلكوا مسلك السابقين. فاختلفوا أحد قال تقدم أحد قال لا تقدم. قال ارتفعوا عني هذول الأنصار. فقال لهم ادعوا لي مهاجرة قريش الأول مهاجرة قريش الأول مكائف قريش الأول ادعوا لي. فدعاهم لي فلم يختلف اثنان من مهاجرة قريش الأول المهاجرين الأول فلم يختلف اثنان. اتفقوا كلهم على أن يرجع فرجع. لما اتفقوا ولم يختلف اثنان رجع رضي الله عنه وأرضاه بالناس. وقال له أبو عبيدة فرارا من قدر الله. وقال له غيرك قالوا يا أبو عبيدة غيرك قالها لا وجعته ولكن ما يحب خلاف أبو عبيدة لأنه أمين هذه الأمة. فقال له لو كان لك ابن فهبط هذه له. قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لو كان لك ابن هذه مخصبة وهذه جذبة أيهم ترى ابنة من عريت هذا بقضاء الله فإن رأيت هذه بقضاء الله. قال بلى. فوافق رأي عمر رضي الله تعالى ورجع بالجيوش كلها. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان عنده علم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لعمر أنا عندي علم من هذا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الطاعون قد وقع بأرض فلا تقدموا عليها وإذا جاء وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال الحمد لله. حديث سعد بن وقاص فصل الأمر كله فرجع عمر بالناس. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن راوي وعبد بن حميد قال ابن رابي دثنا قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بهذا الإسناد نواتي مالك وزاد في حديث مورا قال وقال لو أيدنا رأيت أنه لو رعى الجذبة وترك الخصبة أكنت متعجزا؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار تحت المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بهذا الإسناد مثله. قال وزاد وقال أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة. وزاد عمر ضرب المثل أرأيت أن جئت بإبلك إلى خصبها رعيتها بقضاء الله أو تركت الجدبة تركتها بقضاء الله. قال بلى. هذا كلام كله مع عمر مع أبي عبيدة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب هذا الإسناد غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال بهذا الإسناد مثله. قال غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث ولم يقول عبد الله بن عبد الله ابن الحارث. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يوم قال قرات على مالك بن شهاب عبد الله بن عامر بن ربيعه ان من خرج الى الشام فلما جاء سرق بلغه ان الوباء قد وقع في الشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرقه وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله بن عمر ان من صرف الناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر قال ان عمر خرج الى الشام ان عمر خرج الى الشام بالجيوش قال حتى بلغ سرقة حتى بلغ سرغس سرقة سرقة فقال فبلغ ان الوباء قد وقع بالشام فبلغ ان الطاعون قد وقع بالشام فجلس من دونه نزل من دون الشام استشار وجاءه امراء الاجنام منهم ابو حبيبه رضي الله عنه واستشارهم فقال بعضهم لا تقدم بقيه المصاهرين والانصار لا تقدم على الطعام الطعام او وفاء فلا تقدم بالمسلمين عليهم فجلس في مكانه حتى جاء سعد بن ابي وقاص ففصل الامر واختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف حتى جاء عبد الرحمن بن عوف الأول ما قال سعد لا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخدمها فإذا وقع فيها وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا من الموت. قال وعن ابن شهاب عن سالم عن قال مسلم وعن ابن شهاب عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن أن عمر انصرف بالناس والذي ذهب بهم من الحجاز إلى الشام انصرف بهم ورجع إلى المدينة حتى وصل المدينة بحديث عبد الرحمن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رجع حتى وصل المدينة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس قال ابن شهاب وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن نبي هريرة إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأن الذباء فيجيء البعير الأجر فيدخل بها ويجربها كلها. قال فمن أعدى الأول. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبو الطاهر واللفظ لأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب أبو وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا صفر لا عدوى ولا صفر لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقال فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل. قال رجل أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل سليمة مثل الضبا يجيها أقرب يجربها كلها. قال فمن أقرب الأول الأول من أقرب ومن أعدى ما أعدى الأول بأمر الله بقضاء الله وقدره ثم أقرب أعدى الإبل كلها الواحد الأقرب أعدى الإبل كلها. نعم فمن أعدى الأول الأول من أعداه ما بأهل أمر الله وقضاه وقدره. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الحسن الحلواني قال حدثنا يقول عن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن سالم عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامه. فقال اعرابي يا رسول الله لحديث يونس. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا وحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن أبي إبراهيم الدورقي قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره قالوا عن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر يعني ينفي ما كان المشركون يعتقدون أن العدوى تجي من هذا تنقل من هذا تجي على هذا والعدوى بيد الله تعالى وتقدس ما تنتقم من نفسها نفى الرسول أن تنتقم من نفسها إنما تنتقل بأمر الله تعالى وتقدس لا عدوى العدوى ما تنتقم من نفسها وإنما تنتقل بأوامر الله تعالى وقضائه وقدره ولا طيرة لا تطير الإنسان إذا شفت غراب ولا طلعت وشفت أعور ولا طلعت وشفت البومة تنغ فلا تطير الإنسان ولا تسوي لأن هذا كله من عمل الشيطان وعمل الجاهلية. ولا سفر أيضا سفر ما فيه شوم ولا دين سفر إن كان هو الوجع الذي يوجع بالقلب وقيل إنه الشهر نفسه أنه لا في شوم. عائشة رضي الله تعالى تقول لما سمعت الناس يتشاءمون بسفر قالت أنا ما تزوجت إلا بسفر وبوري كريم في السفر إلى آخره، وعدت عليهم فضل سفر. السفر شهد من شهور الله تعالى وتقدس، ليس فيه شيء ولا فيه بلاء. قالت إني تزوجت الرسول بسفر وليس منكم الذي توفق بالزواج مثلي، وأنا بسفر زوج. فمعناها أن السفر ليس فيه شوم ولا يجوز الشوم. وقيل إنه دابة وإنه شيء يتعلق في القلب، نعوذ بالله، ويعلق في القلب ويبدأ في القلب، وسوس من الشيطان كله. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان شعيب بن الزرين قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدوالي ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى من قام اعرابي فذكر مثل حديث يونس الصالح. وعن شعيب بن الزرين قال حدثني سائب بن يزيد من اخت نمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامه. قول إمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سنة بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري عن الزهري قال عن سنان بن أبي سنان عن سنان بن أبي سنان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طول. لا عدوى يعني من تلقاء نفسها، تعدي من تلقاء نقول العدوى فيه لكن بأمر الله تعالى وتقدم. لا عدوى ولا صيرة ولا هامة ولا صفر، كل هذه لا يمكن تعمل حاجة إلا بأمر الله تعالى وتقدم. فالعدوى لا تكون إلا بأمر الله، البعير الأقرب يعدي الأقرب الثاني وهكذا، هذا بأوامر الله تعالى وتقدم. لا عدوى إلا بأمر الله، ولا هامة بأمر الله، ولا صفر إلا بأمر الله، كل شيء ما يضر ولا ينفع إلا بأمر الله تعالى وتقدم. فهو الذي يعدي هذا ويعدي هذا ويعدي هذا. قال الرسول الأعرابي قال يا رسول أجد الإبل مثل الضبا سليمة يقرب أقرب فيقربها. قال فمن أعدى الأول؟ من اللي حط القرب بالأول؟ رب العالمين تعالى وتقدس. قال عن الزهري عن السائب بن يزيد بمعنى لا عدوى. قال وعن الزهري عن السائب بن يزيد السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى يعني ما تعدي من نفسها، النفي هنا أن تعدي من نفسها ولا هي تعدي. العدوى تنتقل من بعير إلى بعير ومن أقرب إلى أقرب ومن حمى إلى حمى، تنتقل من الله تعالى وتقدس لأنها تنتقل من نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن تنتقل العدوى من نفسها، وإنما ينقلها الله تعالى وتقدس. الحمى تنتقل من جسد إلى جسد، والجرب ينتقل من جسد إلى جسد، هذا من أوامر الله تعالى وتقدس وقضائه وقدره. وإلا فهذا قول الرسول لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تنتقل من نفسها ولا تعدي من نفسها إلا بأوامر الله وقضاء الله وقدره. نعم. ولا صفر، صفر قيل هو الشعر يتسامون فيه، وقيل إنه دود في القلب يعلق في القلب فيموت الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الدار وحرملة وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يريد مرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدث ما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمت أبو هريرة بعد ذلك عن قولي لا عدوى وقام على أن لا يريد مرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب هو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا ما هذا الحديث حديثنا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فأبى أبو هريرة يعرف ذلك قال لا يريد مرض على مصح. فلما رأى الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية من قال الحارث تدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت؟ قال. قال أبو سلمة على عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة ونسخ أحد القولين الآخر. كل مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة قالوا حدثنا وتقاربا في اللفظ وتقاربا الاثنين في اللفظ قالوا حدثنا ابن وهب أبو وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا عن أبي سلمة أيوه عن الرسول نعم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يريد مرد على مزح. وقال أبو سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يريد ممرض على مصح. كيف نجمع بينهما؟ الرسول لها أن هناك لا عدوى ولا طيرة، ما في عدوى ولا طيرة. ثم قال لا يريد ممرض على مصح، معنى هذا أن الإنسان إذا كان إيمانه ضعيف فلا يريد على مصح على ممرض. أنت بعيرك بعيرك جميل بعيرك سليم لا تريده على جرب على أجرب. إذا كان إيمانك قوي ضعيف فلا تجلد بعيرك على الأجرب. فإن كان إيمانك قوي أورده ولا يضره، توكل على الله ولا يضره، أورده على الجرب ولا يضره إذا كان إيمانك قوي. أما إذا كان إيمان ضعيف فالرسول قال لك لا تريده، لأن الإيمان الضعيف ما يتحمل المصيبة اللي تصير تصيب جمله إذا جرب أو تهجم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الحديثين لا يريد ممرض على مصح، لأنك إيمانك ضعيف فلا تورد على مصح، تورد جملك الصحيح على أقرب ما يصير لا تورد. ليش؟ لأن الإيمان ضعيف، إيمانك ضعيف، تحزن إذا مات جملك أو مرض أو شيء من هذا أو مات ولدك من الحمى أو شيء من هذا تحزن لأن الإيمان ضعيف. أما الإيمان قال إيمان قوي متوكل على الله فليورد ولا يضر. هذا معنى الحديث والجمع بين الحديثين، لا يورد ممرض على مصح وهناك لا عدوى ولا طيرة. اجمع بينهما أن إيمانه قوي وإيمانه ثقيل وإيمانه بالله وتوكل عصر فإنه يمرض ولا يضره. أما الإيمان ضعيف لو يموت جمله ويموت ولده أنا تسببت على ولدي أنا بعز ولدي يلوم نفسه فلا يورد، لا يورد ممرض على مصحنا. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما. يقول أبو سلمة كان أبو هريرة يحدث الحديثين جميعا الاثنين، لا يريد مولد على مصح ولا عدوى ولا طيرة. ثم بعد ذلك ترك الأول أو ترك الأخير. ثم سمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى ولا طيرة. ثم سكت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى ولا طيرة، سمت سكت فلام فتكلم معه ابن أخيه. قال الحارث من الهوين كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع الحديث. قال الحارث كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدث بالحديثين جميعا، فضرب برجله ورطن بالحبشية وقال ما يقول لا ما قلت عن الثاني، واحدة قلت واحدة ما قلت عنه. قال أتدري ما قلت له؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. قال له أتدري ما قلت؟ تكلمت بالحبشية أتدري وش قلت؟ قال لا. قال قلت لك أبيت أبيت أبيت. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة لعمري لقد كان أبو هريرة يحدث بالحديثين جميعا لكنه ترك الثاني أو نسيه. فلا أدري أنسي أبو هريرة أن نسخ أحد القولين الآخر. فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. المهم أنه موجود الحديثين كلها موجودة مروية عن أبي هريرة وغير أبي هريرة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن عميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي صالح بن هشام قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث مع ذلك لا يريد المرد على مصح مثل حديث يونس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب بن الزهري بهذا الإسناد نحوه. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم وحسن بن علي وحسن بن علي وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد حدثنا قال عبد حدثنا وقال الآخران أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سعد عن أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة، يعني ولا هامة ولا صفر. ينفي أنت تعدي بنفسها، وإلا فالله ينقلها من شيء إلى شيء. ربنا تعالى وتقدس إذا أمر بشيء أمره ينقل الوباء هذا للوباء هذا، ينقل الحمى هذه الحمى هذه، ينقل الجرب في البعير إلى الجرب في البعير. ربك هو اللي ينقل، يعني النبي نفى أن ينقل بنفسه، ينتقل الحمى بنفسها أو ينتقل الجرب بنفسه، أما أن الله ينقله فلم ينفيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وسمع أيضا منه أنه لا يرد الممرض على مصح. وسمع قول أبو هريرة أنه لا يرد ممرض على مصح، مورد مصح ممرض على مصح، يعني عندك جمل مريض لا تريده على مصح، أو عندك جمل صحيح لا تريده على مملك ينفي هذا أيضا، وهذا كله بقضاء الله وقدره. فالمتوكل على الله يورد مملك ولا مستحيل، ويتوكل على الله ولا يضره. ولك إيمانه ضعيف أو يخشى أن يلوم نفسه أو يتحزن فلا يورد. قال رحم الله دثنا أكم من أيام قتيبة وابن حجر قال دثنا إسماعيل عن جعفر عن العلاء نبي نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا نوى ولا صفر. يقول إمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا بالنوم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا نو ولا همة ولا صفر. كل هذا منفي بفعل نفسها، أما بأوامر الله تعالى وتقدس فموجود. إذا أمر الله أن يعدي شيء أو أمر الله أن يأتي المطر أو أمر الله أن لا يأتي المطر، نوع كذا ونوع قريش فأنا تعتقد بالأنواع، نوع كذا ولا صدقة، نوع كذا يعني نوع الثريا نوع الدبران صدقة، جاء المطر خلاص صدقة. وأحيانا يقولون كذبنا وكذا وكذبنا وكذا ما جاء مطر، تخيلوا أنه يجي في سحاب وفي سحاب لكن ما جاء مطر، فيعتقدون اعتقادات فاسدة. فربنا تعالى وتقدس على لسان رسوله نهى هذا، نفى هذا كله بأوامر الله. إن شاء ربنا أن يأتي المطر جاء، وإن شاء لا يأتي، وإن شاء أقرب هذا ولا يقرب هذا، وإن شاء رفع الحمى عن هذا ووصات هذا إلى آخره، كل هذا بأوامر رب العالمين تعالى وتعالى. يعني نفى الرسول أن ينتقل هذه الأشياء بنفسها. قال رحمه الله دثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال دثنا بعز قال دثنا يزيد والتسري قال دثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا يزيد التستري قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا غول ولا صفر. يتشاءمون بالغول، أن هناك غول تصورون في أدنهم أنك غول وأنه يتصور للناس الغول هذا وأنه يهيب الناس يخوف الناس وفنزعهم إلى ما فيه. الرسول نفى أن يكون هناك غول ونفى أن يكون هناك شيء من تلقاء نفسه. قال رحمه الله حدثني محمد بن عاد قال حدثنا رؤون عبادة قال حدثنا نجريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول، وسمعت أبو الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم وقال ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن، فقيل لجابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن. قال ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير هذا الغول الذي تغول. قول إمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر. يقول جابر يقول لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا غول. الغول يتصورون هناك شيطان يتصور يصير كأنه حركات يجنن الإنسان أو يأكل الإنسان أو شيء من هذا، كل هذه اعتقادات فاسدة عند المشركين. قال وسمعت أبو الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر والبطن. نقول سمعت جابر يفسر قوله الغول قال هو البطن اللي يصيب الإنسان بالقبل السفر هو البطن المرض اللي يصيب البطن. فقيل لجابر كيف قال كان يقال دواب البطن. قيل لجابر كيف تقول في دواب البطن قال كان يقال دواب البطن كان يقال دواب البطن يعني دواب البطن هي التي يوجع الإنسان. قال ولم يفسر الغول لأنه قال أبو الزبير هذه الغول التي تصور هل تصورون أنها حركات من الشياطين ما لها أصل الغول ما لها أصل. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخير الفال. قيل يا رسول الله ما الفال؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخير الفال. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طيرة ولا وخيرها الفال وخيرها الطيرة يعني خيرها الفال. الفال أن تسمع الكلمة الحسنة تتفاءل بها يا طيب يعني عندك مريض يقول يا طيب تفاءل أن المريض يشفى إن شاء الله فأنت تفاءل بالكلمة الطيبة هذه خيرها الفال وهو الكلمة الطيبة يا طيب وأنت تريد أن تنادي مريض تنادي إنسان طيب فيسقط على المريض اللي عندك يطيب بإذن الله ويتعافى هذا أصدق الفال. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن قلام عن الزهري بهذا الاسناد مثله وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت وفي حديث شعيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قال معمر. قول إمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل بن خالد قال محول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال رحمه الله حدثنا عدي بن غالب قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة يجب الفال الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. قال مسلم حدثنا عدي بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر عن حديث الأول. ويعجبني الفعل أو أن تسمع كلمة طيبة وعندك مريض تسمع إنسان يقول يا طيب يا بري تتفاءل أن الله يطيب مريضك أو يطيب ولدك إلى آخره يعجبني الفعل تتفاءل الإنسان بالكلمة الطيبة تسمعها من إنسان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال أخبرنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة يجب الفال قال قيل لهم الفال قال الكلمة الطيبة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا فهانا. ويعجبني الفال يقول الرسول يعجبني الفال والكلمة الطيبة تسمعها الإنسان تأولها على من عندك. نعم. قال رحمه الله حدثني حجاج بن هشام قال حدثني معل بن أسلم قال حدثني عبد العزيز بن مختار قال حدثني يحيى بن عدي قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا ضير وأحب الفعل الصالح. يقول الإمام مسلم: حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد. معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار قال حدثنا يحيى بن عتيق. حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين. حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ولا فعل. عن الحديث الأول نعم. وحب الفعل الصالح. وحب الفعل يعني أن تتفاعل الإنسان بكلمة طيبة تصدر من إنسان غافل. إنسان غافل يمشي يا طيب يا طيب، تتفاعل الإنسان أن مريضك يشفى أو أن كذا كذا أو غيره، أو بعيرك يشفى أو غيره، تتفاعل بهذه الكلمة الطيبة التي سمعتها وتوقعها على من عندك من المرضى. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا عائشة بن حسان محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هم ولا طيرة وحب الفعل الصالح. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين قال عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة يعني ولا فعل. ويعجبني الفعل، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل وهو الكلمة الطيبة يقولها الإنسان ما يدري عما يقول، ولكنه يعني ما هو قاصد الكلام اللي هو قاله، لكنه يوقعه الإنسان، تأخذ الكلام اللي قاله من الفعل وتوقعه على شيء عندك الإنسان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قال قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن أن قال قرأت على مالك بن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشم في الدار والمرأة والفرس. يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام محول السند. محول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن حمزة وسالم ابن عبد الله. حمزة وسالم ابن عمر عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله بن عمر. عن أبي عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشوم في الدار والمرأة والفرس. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: الشوم في ثلاث: الدار والفرس. الدار والفرس والمرأة. والمرأة الدار والمرأة والفرس. إن يكون الشوم في رواية البخاري إن يكون الشوم ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس. وإن يكون اليوم ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس. إن يكون الشوم ففي هذه، وإن يكون اليوم ففي هذه. اليوم البركة يعني، اليوم البركة، والشوم نعوذ بالله الشر ينزل في المرأة، يصير شر عليك الإنسان تزوجها وأنت غني فتفتقر، هذه شوم لا شك في هذا، أو تزوجها وأنت صحيح فتمرض أو شيء من هذا. وكذلك الفعل الشوم الدار. وكذلك الدار تسكنها الإنسان وأنت غني فتفتقر. وكذلك الفرس تركبها وبدل الفرس أيامنا هذه السيارة، تملك سيارة الإنسان وأنت غني فتفتقر، لا شك أن تصير شوم، أو أنت فقير فتغتني، هذه يمن لا شك في هذا. فاليمن يقول: إن يكن ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس. الفرس اليوم بدالها السيارة، تملك سيارة الإنسان فتكون يمن عليك الإنسان إذا ملكتها، تستغني تصير سبب غناك الإنسان هذه السيارة، أو تصير سبب فقرك واحد منهم. تزوج امرأة قد تكون شؤم لك عليك تفتقر حينما تزوجها، أو أنها تكون يمن عليك تستغني وتستصح بعدما تزوج هذه المرأة المباركة. وكذلك الدار، فكنت دار الإنسان فصارت يمن عليك وغنى وبركة عليك، أو تكون شؤم عليكم. المهم اليوم في ثلاث والشؤم في ثلاث، يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.